بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي في حلقتها 11، والحديث موصول حول جماعة التبليغ والدعوة، اتجاه التبليغ والدعوة. لقد سبق في المحاضرة السابقة أو في الخاطرة السابقة أن اتجاه التبليغ والدعوة اتجاه في العمل الإسلامي يسعى إلى إحياء العمل بفضائل الإسلام، وإلى نقل العامة من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر، ومن بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة، بعيدا عن التشكيلات الحزبية وكافة المسائل الخلافية. فهم دعاة الخطوة الأولى، دعاة الخطوة الأولى، دعوتهم دعوة العوام إلى العوام، غايتهم كما قلنا إخراج العامة من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر، ومن بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة. انتفع بهم خلق كثير كما قلنا، إن استفتاء أجراه أحد مشايخ بلاد الحرمين حول المسلمين الجدد، فوجد أن نصفهم تقريبا دخل الإسلام من خلال جماعة التبليغ، لم يدخل لا من خلال كتاب إسلامي، ولا من خلال محاضرة إسلامية، ولا من خلال دعوة رسمية أو جامعة رسمية، بل دخل فقط من خلال جهد جماعة التبليغ والدعوة. ذكرنا أن ثمة شيئا من القصور في البرنامج الدعوي أو التقصير في العلم الشرعي. هنشوف معا الآن ما هي الضوابط التي ينبغي أن يحرص هذا الاتجاه المبارك الذي نحبه ورب البيت، وندعو الله لأصحابه بظهر الغيب، لأنهم سدوا عنا ما لا نستطيع سده. لقد وصلوا إلى قطاعات لم نستطع الوصول إليها. نحن لم نزل في الولايات المتحدة ما يزيد على 30 سنة، هؤلاء قد وصلوا إلى ما لم نصل إليه، واستطاعوا أن يستعيدوا كثيرا من ممن ارتدوا عن الإسلام بسبب ردة آبائهم. استطاعوا أن يستعيدوا هؤلاء إلى الإسلام مرة أخرى. وكما قلنا إن جل المسلمين الجدد نصفهم دخلوا من خلالهم. هذه النتائج ثمار المباركة لكي نحافظ عليها، ولكي نتلاشى ونتحاشى جوانب القصور والضعف. ثمة جملة من المعالم أرجو أن نتدارس حولها لكي تمثل نصيحة مخلصة صادقة بإذن الله نقدمها لأحبابنا العاملين في هذا المجال. أولا، التكامل مع الآخرين. نعلم ينبغي أن يكون مستصحبا لدى أحبابنا هؤلاء. إن في هذه الدعوة من الجزئية والتقصير ما لا تقبل به كإطار نهائي من أطر الدعوة إلى الله. دعوتهم إلى التوحيد تكاد أن تكون قاصرة على التوكل والحديث عن عظمة الله عز وجل وأسراره في خلقه، لا تتجاوز ذلك إلى تفاصيل توحيد العبادة، لا تحرص على تحرير الفرد من الشركيات والخرافات والبدع التي انتشرت في أوساط أمتنا في عالمنا المعاصر. أيضا يعني قلة رصيدهم من العلم الشرعي لا يحتاج إلى دليل، وكثير من كتبهم حافل بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، لكن الذي يسد هذا النقص ويمتهد به سبيل إلى السكوت المرحلي عن هذا التقصير هو تعاونهم وتكاملهم مع الآخرين، واعتبارهم أن طريقتهم في الدعوة وسيلة من وسائل العمل لإقامة شرع الله في دنيا الناس، ليست هي الإسلام كله، ولكنها الخطوة الأولى التي يجب أن تتكامل مع خطوات بقية الدعاة إلى الله. لو اعتبرنا أنا بأمثل المرحلة الابتدائية، تتلوها المرحلة الإعدادية ثانوية الجامعة، ويكمل بعضنا بعضا، ولا تثريب ولا حرج أن يكون عندي مدرس منقطع متخصص لتعليم الناشئة ولتعليم طلاب المراحل الأولى في حياتهم. وبالمناسبة مجتمعاتنا للأسف لا تنزل هؤلاء منازلهم. في الغرب في أمريكا إن طلاب المدارس، إن معلمي المراحل الأولى لا يقلون في الوجاهة والمكانة والراتب عن طلاب المدرسة الإعدادية وعن طلاب المدرسة الثانوية، بالعكس قد تكون مهمة هؤلاء أشق، يتعاملون مع الناشئة وعندهم فرط نشاط ويحتاجون إلى جهد مضاعف. فمش قضية أن معلما يعلم ناشئة هذا يغض من مكانته أو ينقص من مقدار. ده بيذكرني بنكتة، يعني واحد بيسأل طبيب بيقول له تخصصك إيه؟ قاله طبيب أطفال. قال له شد حيلك عشان تكمل تعليمك وتبقى طبيب للكبار. نفس المنطق هذا يا أخي، طب الأطفال طب قائم بذاته مستقل، أصحابه درسوا الطب كله كما درسها غيرهم ممن درسوا الطب الكبار، في حد أدنى مشترك من الدراسة الطبية بين هؤلاء جميعا، درسه الأطباء جميعا. ثم كان هناك تخصص لصاحب التخصص الأطفال، للجراحة، للنساء، للتحاليل الطبية. يعني هذه الخطوة التي انقطع لها وتفرغ لها جماعة التبليغ، وهي خطوة مباركة وتخصص مبارك، ينبغي أن يتكامل مع خطوات بقية الدعاة إلى الله، ومن ثم يعملون على إقامة جسر متين من المحبة والتعاون بينهم وبين الجماعات الإسلامية من حولهم وفي العالم الإسلامي عامة. هذا أول معلم، التكامل مع الآخرين. المعلم الثاني، وهذه نصيحة لهم ولغيرهم لا أخصهم بها، البراءة من التعصب. إن من مشاكل أحبابنا هؤلاء قلة الرصيد من العلم الشرعي. طيب، العلم بالشريعة لن تجده بين أمرائها فأكثرهم عوام، وأفرادها ليسوا بأفضل من الأمراء لأن بعضهم يتعلم من البعض الآخر، وتؤثر فيهم الجماعة بقوة طريقتها التربوية أكثر مما تؤثر فيهم المدرسة أو الكلية بانفصال العلم فيها عن العمل وبأهدافها الدنيوية الضائعة. إذا تخلصت من التعصب لذاتها وأمرائها ومنهاجها امتهد سبيل لسد هذا النقص، وانفتحت على علماء الأمة فأفادت منهم في تقويم منهاجها واستكمال نواقصها وترشيد مسارها، وتتحول بهذا إلى قوة فاعلة على طريق العمل الإسلامي الصحيح، تبقى لبنة مهمة وعظيمة ومباركة في صرح العمل الإسلامي الكامل الشامل. رقم ثلاثة، شمول برامجهم في الدعوة لما لا يصح عقد الإسلام إلا به. طبعا لا يصح عقد الإسلام ابتداء إلا بالالتزام المجمل بالتوحيد والبراءة المجملة من الشرك. الالتزام المجمل بالتوحيد والرسالة والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. ولكي تمتد أحكام هذا العقد ويمتد الحكم بالإسلام، إنما يكون ذلك بالاستقامة على ذلك، فلا يتوجه بشعيرة من الشعائر إلا إلى الله، ولا ترد الأمور عند التنازع إلا إلى الله ورسوله، ولا يوالى إلا في ذات الله عز وجل. فيجب أن يتضمن برنامجهم في الدعوة إلى الله هذا القدر الذي لا يصح إسلام إلا به. هذا القدر يمكن تبسيطه حتى يتمكن العامة من إدراكه بلا عنة ولا مشقة. التوحيد دعوة الرسل جميعا، دعوتهم إلى الناس أجمعين، عربهم وعجمهم، علمائهم وعامتهم، صغيرهم وكبيرهم. فيجب أن يكون من السهولة والوضوح بحيث تقام به الحجة على كل هؤلاء. لست في حاجة إلى دكتوراه في التوحيد حتى تكون مسلما، ليس في حاجة إلى دكتوراه في العقيدة لكي تكون داعية إلى الله عز وجل، أو لكي تفهم عقيدة التوحيد. الأمر ليس كذلك. التوحيد دعوة الرسل جميعا، دعوته أول واجب على المكلفين، أول ما يدعى إليه الناس من أمور الدين. فيجب أن يكون من اليسر والسلاسة والسهولة والوضوح بحيث يفهمه الناس جميعا ويستوعبه الناس جميعا وتقام به الحجة على الناس جميعا. لا يجمل من هذه الدعوة ولا من غيرها أن تقر أحدا من أفرادها على شيء من طوارق الشرك، ولا أن تتساهل في شيء من هذا مهما تكن المسوغات. رقم أربعة، الاهتمام بالعلم الشرعي، توقير أهل العلم، عدم التعالم أمامهم من السنن المقامة في هذا الاتجاه. أنا أشهد وقد خالطتهم عن كثب إن لديهم من توقير أهل العلم ومن عدم التعالم أمامهم ما يغبطون عليه، إلا أن اهتمامهم بطلب العلم في أنفسهم وحبس أنفسهم عليه ضعيف، لا تكاد تعثر له على أثر في برامجهم الدعوية أو التربوية. فدعوتهم كما قلنا دعوة العوام إلى العوام. لكن الحقيقة، وأنا لي تجربة شخصية وهذه شهادة أشهدها لله عز وجل، لا توجد خصومة مع العلم الشرعي، لكن يقول بعض أمرائه مشكلتنا أننا عندما نتعلم العلم من خلال التجمعات الإسلامية المعاصرة لا يكون تعليمهم حيادياً، كل فصيل يريد أن يعلم رجالنا ليأخذهم إلى فصيله ليصطفيهم لنفسه ليأخذهم منا، فأصبح في شيء من التوتر والحساسية في إرسال رجالاتهم أو في ترك رجالاتهم يتعلمون من هذه الرموز الفاعلة في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يخافون أنه إن ذهب هؤلاء فلن يعودوا. الحقيقة هذا الكلام يفسر ولا يسوغ، أقول يسوغ بدلا من كلمة يبرر، يفسر ولا يسوغ، لأن مصادر العلم الشرعي ليست بالضرورة وقفا على هذه التجمعات، ولا وقفا على رموزها، ولا وقفا على علمائها. الجامعات الإسلامية ومعاهد إعداد الدعاة والجامعات المفتوحة والتعليم عن بعد، اليوم تعددت وسائل تعليم العلم الشرعي، لم تعد مؤطرة في هذه الأطر الدعوية التنظيمية، لا، في تعليم شرعي محايد لا علاقة له بهذه الكيانات الدعوية، لا علاقة له بهذه التجمعات الإسلامية، تعليم محايد متاح ومبذول فوق كل أرض وتحت كل سماء. من رحمة الله جل جلاله أن جعل العلم الشرعي في زماننا هذا أسبابه ميسرة، وسائله متاحة، لست في حاجة إلى أن تشد الرحال بضعة أشهر لكي تبحث عن حديث أو لكي تتلقى علما، العلم قد ينتقل إليك إلى دارك. تعليم المفتوح ينتقل بالخدمة التعليمية إلى الدارس في بيته، في مخدعه، في حجرة نومه. فلو أن هذه المسألة رتبت إن شاء الله أرجو أن يزول هذا المعذور، لكي يرشد هذا الاتجاه ويؤدي دوره في هداية الخلق إلى الحق، في هداية الخلق إلى الحق، لا بد أن يتسلح فريق منه بالعلم الشرعي الصحيح حتى يستطيعوا حراسة مسيرتهم، فلا تجتالها البدع والخرافات عن الجادة، ولا تتفرق بها السبل عن سبيل الله عز وجل. ونحن بطبيعة الحال لا نطالب كل أفراد هذا الفصيل أن يكونوا كذلك، لكن نذكرهم بقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اجمعنا مع أحبابنا العاملين لنصرة دينك جميعا في المشارق والمغارب، اجمعنا وإياهم إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.